الإسكندرية وهذا البرنامج. دعاء. إلهي يا ذا الجلال والإكرام، أحمدك يا رب على كل حال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب، يا ذا المن والكرم. اللهم إنا قد أنخنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن جنابك، فإذا أبعدتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا ربي لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود، ومن ذا الذي نسأله وأنت الرب المعبود. يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون. نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب. نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم لقاك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني. إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ إلى من نلتجئ وأنت الكريم الستير؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ وبمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من ذا الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من ذا الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا رب العالمين، ارحمنا برحمتك الواسعة يا الله. مع تحياتي فيصل الحجاج. دعاء.